الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، انتهينا بفضل الله ومنته في الدرس السابق من الكلام على الإجماع. نكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على القياس. يقول الشيخ رحمه الله ما مختصره: تعريف القياس: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. شروط القياس: 1. ألا يصادم دليلا أقوى منه، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. 2. أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. 3. أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. 4. أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. 5. أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبت عليه عليته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. قياس الشبه: وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلف الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به، وهذا القسم من القياس الضعيف. آخر شيء قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أول مسألة: تعريف القياس من ناحية اللغة. الشيخ يقول: القياس لغة التقدير والمساواة. القياس في اللغة مصدرا لفعل قاس يقيس قياسا قيسا وقياسا، ليه معنيين في اللغة. أول معنى التقدير، نقول قاس الفلاح الأرض بالقصبة، يعني إيه؟ أي قدرها بها. ونقول قاس التاجر الثوب بالذراع، يعني إيه؟ قدره به. يجي أول معنى للقياس بمعنى التقدير. المعنى الثاني المساواة، تقول أسامة لا يقاس بخالد، يعني ايه لا يقاس بخالد؟ ها، يعني لا يساوي، لا يساوي. يبقى فعلا القياس كما قال الشيخ يطلق بمعنى التقدير والمساواة. ابن النجار شرح كوكب المنير بيقول: القياس لغة التقدير والمساواة. فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم، لأنه نسبة وإضافة بين شيئين، ولهذا يقال فلان يقاس بفلان، ولا يقاس بفلان أي لا يساويه، أي يساوي فلان ولا يساوي فلان. نفس الكلام الطوفي في شرح المختصر بتاع الروضة يقول: القياس في اللغة التقدير، نحو قست الثوب بالذراع أي قدرته به، والجراحة بالمسبار وهو ما يسبر به الجرح، يعني حاجة كده زي الميل اللي هو بتاع المكحلة كده، هو يحطوه كده في الجرح عشان يعرفوا ايه العمق بتاعه. قال الجوهري طبعا في الصحاح: قست الشيء بالشيء أي قدرته على مثاله، يقال قست أقيس وأقوس. في معاني تانية للقياس غير التقدير والمساواة يذكرها الأصوليون في كتب الأصول، لكن هي غير واردة في كتب اللغة، زي معنى الاعتبار. في معنى ثاني للقياس يذكر في كتب الأصول أن هو بمعنى الاعتبار. تقول قاس فلان الشيء إذا اعتبره، قاس فلان الشيء إذا اعتبره، ويطلق أيضا على الإصابة. تقول قاس محمدا الشيء إذا أصابه، لأن القياس يصاب به حكم الله في الفرع الذي تحققت فيه علة الأصل. واضح كده يا جماعة؟ يطلق أيضا بمعنى الاعتبار وبمعنى الإصابة. ومنها أيضا المماثلة. الماوردي بيقول القياس في اللغة المماثلة. تقول هذا قياس، هذا قياس هذا، يعني مثله. يعني المعاني دي كلها معاني متقاربة، ويعني وأصرح شيء للقياس اللي هي التقدير والمساواة كما يقول الشيخ. هذه المعاني الايه المرادة في الاصطلاح. الشيخ بيعرفه بتسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. يعني هنقول كده شرح مبسط للتعريف دوت من كلام الشيخ في الشرح. وطبعا احنا بعد كده بعد ما هنقول الشرح المبسط دوت هنقول اعتراضات على هذا التعريف، وبعد كده هوت هنتكلم على شرح موسع للتعريف ولقيود التعريف. البداية الشرح المبسط، الشيخ بيقول هذه أربعة أشياء: تسوية فرع بأصل في حكم العلة جامعة. إيه الأربع أمور؟ نسوي الفرع بالأصل في حكمه من أجل أنهما متفقان في العلة الموجبة للحكم. فهنا أربعة أمور: فرع وهو مقيس، أصل مقيس عليه، حكم طبعا معرف الحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صح أو فساد، أو زي ما احنا كنا معرف الحكم الشرعي قبل كده الشيخ. يعني مثلا لما نقول لما نقول مثلا هذا واجب قياسا على هذا، هذا حرام قياسا على هذا، هذا صحيح قياسا على هذا، هذا فاسد قياسا على ايه؟ على هذا. يبقى احنا في فرع وفي عندنا اصل. الفرع ده اللي هنقيسه، الاصل اللي هو المقيس ايه عليه، نلحق الفرع بالاصل في الحكم، ان ده حرام زي ده، ده حلال، ده مباح زي ده، ده صحيح زي ده، وهكذا. ايه اللي بيخلينا نلحق؟ اللي هي رابع شيء، يبقى عندنا الاصل والفرع والحكم، وايه اخر شيء اللي هي الايه؟ العله. العله بيقول الشيخ فهي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل. طبعا احنا هنعرف العله بتوسع ونتكلم عنها، يعني هي العله تعتبر اهم شيء في القياس. لكن احنا بس نفهم كده كلام الشيخ. العله فهي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل. لما نقول العله في جريان الربا في البر انه مكيل، يبقى كل مكيل يلحق بالبر في الايه؟ في جريان الربا فيه. لو قلنا ان العله ان هو مطعوم، يجري الربا في كل مطعوم، ان هو يكال ويطعم معا، يجري العله في كل مكيل ومطعوم. لو قلنا المهم ان كل ما تختلف العله نلحق بها ما يشابهها، ما يجامع الايه؟ هذا الاصل من فروع في الايه؟ في هذه العله. يبقى العله الشيخ يعرف المعنى اللي ثبت بسببه حكم الايه؟ الاصل. وفي طبعا في عله وفي حكمه. الحكمه غير منضبطه، لكن العله ده شيء يكون ايه؟ منضبط. ياتي التفصيل ان شاء الله. المهم ان هو احنا عندنا اصل له حكم في الشرع، وعندنا فرع احنا ما نعرفش حكمه عايزين نجيب له حكم، يبقى ده مش معروف، حكم الاصل ده عايزين نعديه الى هذا الايه الى هذا الفرع فنعطيه نفس حكم الايه الاصل. ازاي نحكم العلة؟ نشوف العلة ديت والشروط بتاعتها وهل متعدية ولا مش متعدية، وصف طرد ولا مش وصف طرد، خاص ولا غير خاص، نشوف الشروط. لو كانت يصلح لنقلها الى الفرع يبقى ايه ننقلها الى الايه الفرع، يبقى جسنا الفرع على الايه على الاصل في حكمه والحقنا به نفس الحكم بجامع الايه العلة. ماشي كده. الاصوليين لهم طريقتين في تعريف القياس. طبعا والشيخ صار على احد الطريقتين. في طريقة اللي هي صار عليها الشيخ هي الطريقة اللي تنظر للقياس على انه دليل شرعي مستقل بذاته، يعني بغض النظر عن فعل المجتهد، سواء في مجتهد ولا ما فيش، سواء المجتهد تفطن للعلة او القياس او لم يتفطن، يبقى هو بينظر الى الايه الى القياس بذاته بغض النظر عن فعل المجتهد او وجود المجتهد من عدمه. دي الطريقة اللي هي صار عليها الايه الشيخ، انه نظر للقياس ان هو التسوية، التسوية الفرع بالايه بالاصل في الحكم، التسوية هو ده القياس. الطريقة الثانية اللي هو طبعا ينظر لفعل الايه ان القياس ده من عمل المجتهد، عمل من اعمال الايه المجتهد. الشيخ عياض السلمي في الاصول بتاعته بيقول نجد ان للاصوليين اتجاهين رئيسيين في تعريفه. الاول جعل القياس اسما لفعل المجتهد الذي ينظر في المسألة غير المنصوص على حكمها ليلحقها بالمنصوص عليه. دي الطريقة اللي صار عليها الشيخ. لا، دي الطريقة الثانية. الثاني جعل القياس اسما للتساوي الواقع بين المسألتين، سواء تفطن له المجتهد فاستدل به على حكم غير المنصوص ام ايه ام لم يتفطن له. وعلى هذا يمكن ان نعرفه بناء على الاتجاه الاول اللي هو ان هو فعل المجتهد بانه الحاق فرعا باصل في الحكم الشرعي الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. طبعا ده مدخول هذا التعريف. المهم يعني ايه، احنا ان شاء الله لما نيجي نتكلم على شرح كلمة تسوية الكلام ده يكون مهم، ويمكن نعيده تاني، هيبقى مهم جدا ان كلمة تسوية ديت كل طريقة من الطريقتين دول هيبقى التعريف جامع او غير جامع بناء على الطريقة اللي يسير عليها المجتهد، هل بالتعريف بهذه الطريقة ولا بالتعريف بهذه الطريقة، يعني نضيف قيد في نظر المجتهد او عند المثبت ولا ما نضيفوش. طب لو ضفناه يبقى القياس يشمل الصحيح والفاسد ولا الفاسد بس ولا الصحيح بس؟ واخدين بالكم؟ هنيجي وهنتكلم على الكلام ده عند الشرح بالتفصيل، لكن احنا رحت ايه بنعرض له كده ايه عشان نفهمه بس. ده اول طريقه، لو ان احنا نقول ان القياس فعل من افعال المجتهدين يبقى نقول هو بمعنى ايه الحاق، ممكن يعبر عنه بانه هو برضه ايه حمل فرع على اصل، ممكن نعبر عنه بانه هو ايه حمل معلوم على معلوم وهكذا. الحاله الثانيه بيقول فيمكن ان يعرب بانه مساواه فرع لاصل في حكم شرعي لاشتراكهما في عله الايه الحكم. ممكن نوفق بين الطريقتين من الناحية العملية في القياس، يعني الناحية العملية او من الناحية النظرية في طريقتين والحد بيختلف من طريقة الى اخرى، لكن من الناحية العملية الاثنين يكاد يكون ايه يعني ايه متفقين وان اختلفوا في الالفاظ، يعني يلتقوا في المعنى. عند النظر في التطبيق العملي لعملية القياس نجد أنه لابد فيها من أمرين. أول أمر المساواة في العلة، ثاني امر الالحاق، المساواة في العلة اللي هي ايه اساس الطريقة اللي يصار عليها الشيخ، الطريقة اللي هي بينظر العمل ان القياس عمل لابد فيها من عملية الايه الالحاق. طيب المساواة في العلة، وهذه المساواة طبعا بتكون ايه كابن حكم واضح، ان هي علامة نصبها الشارع ليدل على الحكم. يعني المساواة المقصودة او التسوية ان هي عبارة عن ايه علامة وضعها الشارع لتدل على الحكم، وليست من عمل المجتهد. احنا لا ننظر في هذه الطريقة الى عمل الايه المجتهد، كأن حكم واضعي. يعني ده قياس صحيح اي قال متساوية، في تساوي في العلة بين الاصل والفرع. لا قياس مش صحيح ما فيش تساوي، قال صحيح ومش صحيح ده ايه ده هذا كأنه حكم وضعي ماشي كده. لكن الطريقة الثانية بيقول لك ايه الحق اصل او حمل صورة غير منصوص عليها على ايه المنصوص عليه، يبقى ده ايه طبعا عندما يتساوي في العلة يبقى ده عمل الايه المجتهد هو اللي بيلحق. في وجهة نظر ممكن يكون الحق صحيح ممكن يكون الحق غير ايه صحيح، يبقى ده كأنه عمل من عمل. وهكذا نرى ان الصورة العملية تشمل التعريفين. طيب تاني شوف كلام البناني دوت يوضح شوية اكتر من الكلام اللي هو الايه اللي فات. بيقول ايه هو عرض طبعا التعريفين وقال لك ده تعريف على طريقة وفي طريقة تانية افضل وهكذا، واخدنا انا يعني في ابحاث ايهما افضل في التعريف، ها اللي هو نظر ننظر فعل الفعل المجتهد ولا الطريقة التانية ان هو بدون النظر الى فعل المجتهد ان هو النظر للقياس كحكم شرعي يعني دليل شرعي. بيقول ايه وكونه فعل المجتهد لا ينافي ان ينصبه الشارع دليلا، يعني هو فعل للمجتهد ممكن ايه المنع ان الشارع ينصب ويخليه هو فعل للمجتهد وان يكون دليل ايضا، في اشكالية في هذا الامر؟ ها مفيش. انا اقول لك ان فيها حاجة دلوقتي اوضحها لك. بيقول اذ لا مانع من ان ينصب الشارع حمل المجتهد الذي من شأنه أن يصدر عنه دليلا شرعيا واقع أم لا. طبعا في تعميم في الكلام واخد بالك، والتعميم ده يلتقي مع مذهب الحنابلة في التفويض، إن هو إن أي فعل للمجتهد ها لا ينافي أن ينصبه الشرع دليلا، واخد بالك، يعني هو كونه فعل لا ينافي أن ينصب الشارع دليلا. ليه لا مانع من أن ينصب الشارع حمل المجتهد الذي من شأنه أن يصدر عنه دليلا؟ كلام الحنابلة شوف المرداوي في التعبير، بيقول يجوز أن يقال لنبي ومجتهد أحكم بما شئت فهو صواب. ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض عند الأكثر. طبعا ماذا في أقوال أخرى يعني للنبي فقط ولا يعممه، أو إن هو إيه يرفض مسألة التفويض لكلاهما، وبعض الناس يرفضها للنبي، مسألة فيها أقوال وإيه وترجحات كثيرة. الكلوزاني رجح المنع يعني ما بيقولش بالتفويض. إحنا تكلمنا قبل كده عن هل النبي مفوض ولا مش مفوض، احنا قلنا ان الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد مبلغ ويجتهد، والعالم ايضا يجتهد، وقد يخطئ كلاهما في الاجتهاد. الفرق ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لان هو ان ده وحش وان اقواله واخد بالك تصلح للايه ان احنا نحتذيها ونسير على هديها وتبقى شرع. ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ لابد أن يأتي الوحي بإيه بتصويبه. واصل كده يا جماعة؟ يبقى إذن إحنا الكلام بتاع البناني أو كلام الحنابلة هنقيد بس إذا أصاب في الاجتهاد. يعني لما يقول فعل المجتهد لا ينافي أن ينصبه الشرع دليلا، نعم هذه المنافاة تستقيم إذا اجتهد وأصاب، ماشي كده؟ أما إذا اجتهد، لأن فعله اللي هو الاجتهاد، الاجتهاد بحد ذاته قد ينافي أن ينصبه الشرع دليلا. فاهمين ولا لا؟ ده على مذهب مين؟ على المذهب الصحيح أن الحق واحد ولا يتعدد، أما على مذهب المصوبة وأن الحق يتعدد، وأن إذا أي ده أنت اجتهدت يجي حق، اجتهد حق، اجتهد حق، أي واحد اجتهد يجي حق. وبعض فيها قول عند الحنابلة كمان أن يدخلوا فيها العامة، النبي والمجتهد والعامة كمان الحق يتعدد، لكن الصحيح أن الحق لا يتعدد، وأن فعل المجتهد قد ينافي، لأن فعله اللي هو الاجتهاد قد ينافي أن ينصبه الشارع دليلا لأنه أخطأ، ويكون له أجر واحد وأجر الاجتهاد وليس له أجر الإيه؟ الإصابة. يبقى إحنا التعميم اللي عندهم أو اللي في كلام الحنابلة نقيده بما إذا إيه؟ اجتهد وأصاب، بناء على أن الحق إيه؟ واحد لا يتعدل. طيب هو اجتهد وأصاب اللي هو فعله واجتهاده وإصابته، هذا لا ينافي أنه يكون دليل شرعي. ففي ملازمة بين الإيه؟ بين التعريفين، فعله عشان يبقى صحيح، واخد بالك، يبقى تبقى المساواة صحيحة، فعل المجتهد اللي هو الإلحاق عشان يبقى قياس صحيح لابد أن تتحقق الإيه؟ المساواة، فنأخذ منها القياس كحكم إيه؟ حكم شرعي. فده يعني عمليا كلتا الطريقتين ايه؟ الطريقتين تلتقيان. وصل كده ولا مش مفهومه؟ ها مش مفهومه مش كده؟ ها مش مفهومه؟ ماشي ماشي، ما هي دي الطريقتين عند العلماء. ده احنا مش هنلغي الطريقتين، احنا بنقول من ناحيه العملي من هما، من ناحيه المعنى ان هو الاثنين لازم يكونوا موجودين. يعني نظرنا للقياس ان هو عمل المجتهد او قياس ان هو دليل شرعي، عمل المجتهد العمل ده اذا كان هذا القياس صحيح فيبقى دليل شرعي، والدليل الشرعي لابد ان هو ياتي عن طريق اجتهاد صحيح من الايه؟ من المجتهد. فمن ناحيه المعنى يلتقيان. واضح كده ولا ايه؟ اقولها تاني ولا خلاص كده؟ هنشوف بقى تعريفات الحنابلة للقياس، هنقوله كده بس كده ايه بسرعة عشان نشوف ان هي ايه بتلتقي مع برضو ايه تعريف الشيخ. والحنابلة مرة يعرفوه بالطريقة الاولى ومرة يعرفوه بالطريقة الايه الثانية، هو بس اللي فصل الوحيد اللي انا شفت له التفصيل ابن النجار، عشان كده انا هقدم ان هو متأخر، هقدم كلامه على ايه كلام باقي علماء المذهب. هتشوف ليه كلام كده كويس، او يعني هو ايه فصل في الطريقتين، وبعد كده هنقول الايه كلام بقرة من المذهب. قال ايه في مختصر التحرير؟ قال وشرعا تسوية فرع باصل في حكم، واصطلاحا رد فرع الى اصل بعلة جامعة. اجي خلى الطريقة اللي صار عليها الشيخ هي الطريقة الايه ده التعريف الشرعي للقياس، والتانية التعريف الاصطلاحي، ودي قوية قوية ان احنا نعرف القياس كدليل شرعي اللي هو التسوية. شو تعالى تعرف القياس طريقة اللي هم لا ينظر فعل المجتهد كدليل شرعي اللي هو التسوية، انت عايز تعرف اصطلاحا من ناحية اصطلاح اجا اصطلاح في الاصول يجا فعل الايه المجتهد من الرد او الايه او الالحاق او ما شابه ذلك. وصل كده؟ فيبقى دي برضو كلام ايه ان ده تعريف، ده تعريف شرعي وده تعريف الايه اصطلاح. القاضي أبو يعلى في العدة بيقول القياس رد فعل فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما، وقيل حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل. دي طريقة الشيخ ولا غيرها؟ غيرها. وقيل موازنة الشيء بالشيء، وقيل اعتبار الشيء بشيئه، والأول والثاني صحيحان، أما الثالث والرابع ففيهما احتمال لأنهم لا يعبران عن صفة القياس في أحكام الشريعة. والمقصود هنا العبارة عن القياس في الأحكام الشرعية، وهو على التفسير الذي ذكرناه. يبقى هو رجح التفسير الايه الأول اللي هو النظر إلى فعل الايه المجتهد. المردوي في التحبير نقل يعني كلام كتير عن كثير من علماء المذهب بيقول اصطلاحا، ودي يعني انا برضو ما قالش ان هو تعريف شرع وتعريف اصطلاح، مع ان ابن النجار يعني بيختصر كتابه، لكن ابن النجار زودها في الحته دي، لكن هو ايه زادها يعني، لكن هو ما قالهاش، هو قال على طول اصطلاحا اي في اصطلاح علماء الشريعه اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كثيرا جدا، وقل ان يسلم منها تعريف. فقال القاضي وابو الخطاب وابن البنا هو رد فرع الى اصل بعلة جامعة، رد فرع الى اصل بعلة جامعة، وفي التمهيد تحصيل حكم الاصل من الفرع لاشتباههما في علة الحكم. ده على طريقة كله على طريقة بتاعت الايه اللي تنظر لفعل المجتهد، واختارها ابو الحسين البصري ابن مفلح بيقول ومراده تحصيل مثل حكم الاصل ومعناه في الواضح، وقال انه ايه اسد ما رأاه. قال ابن مفلح لكن هو نتيجة القياس لا نفسه، ده استدراك على هذا التعريف ان هو نتيجة القياس لا نفسه، واخد بالك، لتحصيل علة الايه الفرع، ده الثمرة، ازاي نخليه حد او نخليه احد الاركان في القياس، ده احنا هنجا ايه يعني مش ماشي مع التعريف اللي احنا قلنا، عشان كده احنا ما قلناش هذا الاعتراض لان ده على الطريقة الاخرى. بيقول وقريب منه ما قاله الموفق والطوفي وغيرهما حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهما. تلاحظ ان غالب علماء الحنابلة بيعرفوا بالطريقة على خلاف كلام الشيخ العثيمين، ما فيش غير اللي هو مين القاضي ابو يعلى في الايه في العدة، اللي هو عرض الطريقتين وعرض تاني وبعدين راح قوى الطريقة اللي هي الايه ان ينظر لفعل المجتهد. مركزين معايا ولا ايه؟ طيب. قال ابن حمدان مساواة، ابن حمدان من علماء المذهب الحنبلي، اهو شوف مساواة معلوم اللي معلوم في معلوم ثالث، دي زي طريقة الشيخ العثيمين. ابن النجار قال دي الطريقة الشرعية، يعني تعرف الشيخ الطريقة الايه الشرعية مش الاصولية، احنا نتكلم في الاصول نعرف الايه هو في ناس هو خلاف كبير ايه الصح، احنا نعرف الطريقة الاصولية ولا الطريقة الشرعية، واخد بالك يعني ايه، بعض الناس يقول ده الافضل بعض الناس يقول ده الافضل. قال ابن مفلح وهو معنى من قال مساواة فرع الاصل. المهم يعني ابن قدامة في الروضة بيقول ايه وهو في الشرع حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهما، يعني معاني كثيرة. الطوفي بيقول حمل فرع على اصل، وقيل اثبات مثل الحكم، وقيل تعدية الحكم، وكل المعاني دي يعني ما بكملش في التعريف، انا بقول المعنى الاول اللي احنا نستفيد منه الطريقه، وقيل غير ذلك، وهذه المعاني ايه متقاربه. احنا خلينا في تعريف الشيخ اللي هو الاصل اللي هو المراد براسته، وهنشوف الاعتراضات الوارده على تعريف الشيخ. في يعني احنا نقول اعتراضات وفي اجابات عليها، يعني اعتراضات غير سالمه، لكن في منها اعتراضات قويه هنشوف واحدة واحدة. خلينا اول شيء ان لما استخدم كلمة اصل وكلمة فرع في الحد، استخدم كلمة اصل وكلمة فرع في الحد توجه عليه عدة اعتراضات، مين احنا نقول اعتراضين، انه يلزم منه الدور. ليه؟ الاصل والفرع لا يعرفان الا بعد معرفة حقيقة القياس، فلما نستخدمهم في تعريف يبقى فيها دور. الاصل والفرع ما نعرفش ان ده اصل ولا ده فرع غير لما نعرف حقيقه الايه القياس، يبقى لما ندخلهم في حد القياس يبقى يلزم الايه الدور. المرداوي اجاب على هذا الاعتراض في التحبير بقوله انما نعني بالفرع صوره اريد الحاقها بالاخرى في الحكم، نعني بالفرع صوره أريد ألحاقها بالأخرى في الحكم لوجود العلة الموجبة للحكم فيهما، وبالأصل الصورة الملحق بها، يعني هو ما خلاش أصل وفرع، دي صورة ودي صورة، دي صورة نلحقها بإيه، فالأصل والفرع صور نلحق إحداهما بالأخرى، غير الأصل والفرع اللي ينتج بعد القياس دي غير، ما احنا ما نقصدهمش في التعريف. بيقول فلا يلزم دور من كون لفظ الفرع والأصل يشعر أن يكون هذا فرع وذاك أصل إلا أن يكون هذا مقيسا على إيه؟ على ذلك. إجا محصلة الرد ده أن إحنا الفرع ده صورة والأصل ده إيه؟ صورة، واخد بالك؟ فمش مقصود بهم الأصل والفرع اللي ينتج بعد الإيه؟ معرفتهم بعد القياس. الاعتراض الثاني أن الأصل غالب استعماله في الموجودات، فيوهم استعماله بعدم دخول المعدومات في القياس، مع أن غالب القياس في المعدومات. الأمدي بيقول إيه في إحكام الإحكام؟ ولو قال حمل فرع على أصل ربما أوهم اختصاصه بالموجود، من جهة أن وصف أحدهما بكونه فرعا والآخر بكونه أصلا قد يظن أن صفة أنه صفة وجودية، والصفات الوجودية لا تكون صفة للمعدوم، فكان استعمال لفظ المعلوم أجمع وأمنع وأبعد من الوهم عن الوهم الفاسد. إذا كأن صفة كلمة أصل وفرع تستخدم في الإيه؟ الموجودات مش في المعدومات، ها؟ فيبقى احنا لما نستخدمها كأن القياس خاص بالموجودات وليس بالإيه؟ بالمعدومات. شوف الكلام اللي هو الجاي دوت اللي هو عيسى منون في كتاب نبرس العقول بيقول إيه؟ كلام جيد بس إيه؟ ركزوا فيه. رفع إيهام كون المقيس والمقيس عليه وجوديين، لأن الأصل ما تولد منه الشيء والفرع ما تولد عن الشيء، مع أنك علمت أن القياس يجري في المعدومات أصلا، وإنما عبرنا بالإيهام لأن الأصلية والفرعية قد تكون في المعدومات. فاهمين كده؟ فإن عدم المشروط مفرع على عدم الشرط. دي معدومات ولا مش معدومات؟ عدم المشروط مفرع على عدم الايه؟ الشرط. ما هو وجود الشرط يستلزم وجود المشروط، وعدم الايه؟ عدمه يستلزم عدم وجود الايه؟ الشرط. وعدم الملزوم مفرع على عدم اللازم، مش دي عدميات ايضا؟ ها؟ وبيجت اصول وفروع ولا مش اصول وفروع؟ هذا اصل ومفرع عليه ايه؟ هذا، صح ولا لا؟ إيه يوجد في المعدومات ولا لا يوجد؟ الا ان اكثر استخدامها في الايه؟ في الموجودات. يبقى هو ده محصلة الكلام، ان غالب استعمال الاصل والفرع في الموجودات، ولكنها ايضا تستخدم في الايه؟ في المعدومات. فاللي اراد ان هو يخرج عن الاستدراكين دولة ان هو لما يقول اصل وفرع يوهم ان هي ايه فيه في التعريف فيه دور، وشفنا الرد عليه ان هو مش مقصود الاصل والفرع اللي هم ينتجوا عن القياس او لا يعرفوا الا بعد القياس، لا ده صوره نلحق صوره اصل صوره على صوره، او ان احنا نقول ان هي خاصه بالموجودات دون المعدومات، راح قال حمل معلوم على معلوم. يعني العايز يخرج من الاشكالين دول، قال حمل معلوم على معلوم، معلوم ومعلوم ملوش دعوه باصل وفرع، فاهمين كده؟ وبرضو المعلوم يدخل فيه الايه؟ العدم والايه؟ والوجود. فده الكلام، معلوم على معلوم يجي يدخل فيه الايه؟ مفيش دور، ويدخل فيه الموجودات والايه؟ والمعدومات. حقيقة يعني الاستدراك الاعتراض ده مش قوي، والرد عليه ايضا يعني له وجه. علشان كده يعني مش لازم نغير كلمة معلوم إلى معلوم، أخدلك إحنا الأصل وفرع إن خدناهم بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصطلاحي اللي هو موجود في القياس، يجي ما فيش دورة في الإيه في التعريف، وإن هم أيضا يستخدموا في المعدومات. فالاعتراضات ديت إن يعني أردت أن تخرج خارج هذه الاعتراضات وإن تشوف إن هذه الإيرادات قوية، فلك أن تقول هو إيه مثلا تسوية معلوم بمعلوم او الحاق معلوم بمعلوم، ها يعني على كلا الطريقتين. طيب الاعتراض الثاني ايضا يعني اعتراض ايضا له وجه، ولكن ايه يعني نشوف. بيقول ان هذا التعريف لا يدخل فيه التسوية بين الاصل والفرع في النفي، يعني بقول لك تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جماعة بينهم. طب قال ايه التسوية ده يكون في الايه كأنه في الإثبات دون النفي، فكان ايه يزود تسوية في الإثبات تسوية فرع بأصل في حكم إثباتا أو نفيا، واخدين بالكم، أو هنا للتنويع مش للتشكيك، أو نفيا علشان يخلي يشمل النفي والإيه والإثبات. نشوف الأمدي في الإحكام بيقول إيه. وأما القيد الثاني هو طبعا ذكر تعريف للقاضي أبو بكر، وذكر فيه قيد اللي هو إيه، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما. طبعا هذا التعريف مدخول بعدة أمور، هو ذكرها حوالي 4-5 أمور. إحنا المهم إن هو إيه الجزئية اللي إحنا عايزينها في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما. بيقول فإنما ذكره لأن حمل الفرع على الأصل قد بان أن معناه التشريك في الحكم، وحكم الأصل هو المحمول عليه قد يكون إثباتا وقد يكون نفيا، وكانت عبارته بذلك أجمع للنفي والإيه والإثبات. طبعا احنا علشان نتخلص من هذا الاعتراض نقول ايه، حكم نفيا او ايه او اثباتا، لكن الاطلاق اللي في عبارة الشيخ تسوية حكم بحكم او تسوية فرع باصل، واخد بالك، ايضا عند الشرح يدخل فيها الاثنين، يبقى زيادة القيدين دول حشو لا فائدة منهم، واخد بالكم، يدخل فيه الايه، يبقى التعريف الاطلاق اللي بتعريف الشيخ يدخل فيه التسوية بالاصل والفرع في الاثبات والنفي، ها، ويكون اضافة قيد النفي حشو. معايا ولا ايه؟ طيب الاعتراض الثالث، وده قوي يعني، ده يعني لا محيص عنهم، وهنغير في التعريف بسببه. بيقول المردوف في التحبير لم يرد بالحد قياس الدلالة، ولا قياس العكس، يعني قياس الدلالة مش داخل في الحد بتاعنا، ولا قياس العكس. ايه قياس الدلالة؟ اللي هو الجمع بين اصل وفرع بدليل العلة، مش بالعلة، بدليل العلة، زي الجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة. وصل كده؟ يبقى احنا بنقول ايه في التعريف، رد فرع لاصل او تسوية فرع باصل في حكم العلة جامعة، لعلة جامعة، ما قالش لدليل علة، لو قال بدليل علة يبقى يدخل فيه الايه قياس الدلالة، ما قالش بعلة يبقى ما يقولش فيها قياس الايه الدلالة. قياس العكس، قياس العكس ده فاكرين نفسه حصلنا لما قال بيسألوه ان الواحد لو يأتي شهواته ويؤجر قال رأيت ان وضعها في حرام يأسم، يبقى وضعها في حرام يأسم، يبقى العكس ان وضعها في مباح او في حلال او في جائز ايه يثاب، يبقى ده قياس الايه عكس الحالة، قياس الايه العكس. يبقى قياس العكس هو تحصيل نقيض حكم معلوم في غيره، ليه؟ لافتراقهما في علة الحكم. انا عندي حكم معروف ادي عكسه في الفرع اللي فيه نقيض الايه العلة اللي يفترقوا في الايه في العلة. ماشي كده معايا؟ في ناس قالوا لا قياس الدلالة ده قياس، ولا قياس العكس ده قياس، في ناس قالوا دول قياس، والمهم ايه في خلاف كبير هل دول قياس ولا مش قياس. اصح لهم دول انواع الاقيسة، واخدين بالكم، وان كلاهما لا يدخل في الايه في الحد. طبعا قياس العكس نتكلم بقى عن قياس الدلالة. قياس العكس لا يمكن ان يدخل في هذا التعريف لان هو يتنافى مع هذا الايه ده، واحد لاثبات عله واحد لعكس ايه عله، فطبعا دول مختلفين مش هيدخل. لكن قياس الدلاله لو غيرنا كلمه في التعريف هتدخل. ممكن نقول يعني ممكن نقول الحاق او تسويه فرع باصل في حكم لعله جامعه او دليلها، مش كده؟ ايه دخلت العله او ايه او دليلها. ممكن في تعبير اقيم وافضل ان احنا نقول وصف جامع بدل ما نقول ايه عله جامعه. كلمه وصف، الوصف دوت الشيخ السلمي في الاصول بتاعته بيقول ايه اكثر الاصوليين يعبرون عن الوصف الجامع بالعله ثم يذكرون من شروط العله ان تكون وصفا مناسبا، وهذا لا يستقيم على قول من يرى جواز الاستدلال بقياس الشبه وقياس الدلالة، لأن الوصف الجامع في هذين القياسين وصف الشبه اللي هو الشبه ودليل العلة في قياس الايه الدلالة، ولا يشترط لهما ظهور المناسبة. فالوصف الجامع الذي هو ركن من أركان القياس قد يكون علة وقد يكون دليل العلة وقد يكون وصفا شبهيا وقد يكون وصفا شبهيا. يبقى الوصف الجامع دوت اللي هو عممه يشمل كم حاجة؟ ان يكون علة، ان يكون دليل علة، ان يكون ايه وصفا شبهيا. وصفا شبهيا نخش فيه قياس الشبه، دليل علة، الدلالة اللي هو القياس اللي هو العله اللي هو القياس الطرد الكامل. طيب الشيخ السلمي بيقول ايه ده خلاص كده يبقى احنا ايه لو غيرنا كلمه بعله نخليها بايه بوصف جامع هتبقى يدخل فيها الايه هندخل فيها قياس الشبه كمان وقياس الدلاله والقياس اللي هو الايه اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه وصل كده. يبقى هو ديت احنا نغيرها بس في التعريف. اما الكلام على ان احنا ندخل قياس العكس لا يمكن ان يدخل قياس العكس لاختلاف النوعين. الشيخ سلمي بيقول والقياس ينقسم الى قياس طرد وقياس عكس، ولكن العلماء حين يعرفونه انما يعرفون قياس الطرد لانه الاصل، اما قياس العكس فقل من يراعيه عند تعريف القياس، إما لأنه لا يرى حجيته، وإما لقلة وروده في كلام الفقهاء، وإما لاختلاف الحقيقتين وتعذر الجمع بينهما في تعريف واحد. واضح كده؟ الأميد أيضا في الإحكام بيقول وإن كان قياس العكس قياسا حقيقة غير أن اسم القياس مشترك بين قياس الطرد وقياس العكس، فتحديد احدهما بخاصيته لا ينتقد بالمسمى الاخر المخالف له في خاصيته وان كان مسمى باسمه. ولهذا فانه يعني ايه لو حدت العين بحد يخصها لا ينتقد بالعين الجارية المخالفة لها في حدها، مع ان هم مشترك لفظ بين الاثنين. والمحدود هنا هو قياس الطرد المخالف في حقيقته لقياس العكس. يبقى احنا تعريفنا على القياس اللي هو قياس الطرد ودخلنا فيه القياس الشبه وقياس الايه الدلاله. اما قياس العكس فهو غير مراد في هذا الايه القياس، وهو غالب الاصوليين لا يعرفون قياس العكس. ليه؟ لان بعض العلماء لا يعتبروه قياس، وبعض العلماء يقول ان هو غير حجه او هو وروده قليل فايه لا ينظر ايه اليه. وعليه يجي تعريف القياس هو تسويه فرع باصل في حكم بوصف جامع بينهما. تسوية فرع بأصل في حكم بوصف جامع بينهما. والله إن أنت يعني إن رأيت أن الاعتراضين اللي هو أول اعتراضين ذكرناهم يعني الجواب عنهم غير سديد, وإن أنت شايف فعلا خروجا من الإيه من الـ يعني الـ من الاشتباه أو من الإيهام أو الإبهام اللي هو موجود, واخد بالك, حتى لا يقال هناك دور, حتى لا يقال إن هو لا يدخل في المعدومات, واخد بالك, هيجي أتعرفه تسوية معلوم بمعلوم في حكم بوصف جامع بينهما. ان شفت ان الجواب عن الاعتراضات ديت ان ايضا اصل وفرع يذكروا في المعلومات كما ذكروا في المعدومات, لا وجه لهذا الاعتراض. ان قلت ان احنا لا نقصد بالاصل والفرع اللي هو الاصل والفرع اللي بيعرفوا بعد القياس, لا ده احنا صورة بصورة زي ما قال المرداوي, يبقى ايه لا وجه لهذا الاعتراض, فاحنا هنتوقف مع تسوية ايه فرع باصل. هو ده الغالب علماء الاصول يعرفون بهذا التعريف ويلزم منه دور, مع ان في ناس كثيرة قالوا هذا الكلام, والكلام كثير والاعتراضات كثيرة جدا على تعريف القياس. زي ما قلنا ان صاحب نبراس العقول ذكر يعني حوالي من 13 ل 46 كل هذه الصفحات هو يتكلم عن القياس وتعريفاته اللغوية والشرع والاصطلاحية. الموضوع طويل والاعتراضات فيه كثيرة, وانا شفت كثير من العلماء يعني لا يتكلم ولا يتوسع في حقيقة, يعني انا غالب كتب الاصول اللي تكلمت لم يتوسعوا في في الاعتراضات الواردة على القياس, ويقولوا يعني وغالب العلماء بيقولوا ان الحدود المذكورة دي حدود رسمية ليست حدود حقيقية, فيصعب ايجاد حد حقيقي للقياس سالم من الاعتراض, فغالب العلماء يعني ايه يذكرون احد الحدود, واخد بالك. وطبعا القياس الاهم في الاعتراضات التي تاتي عليه اللي هي القوادح والمسالك. الشيخ يعني اشار لبعض القوادح فساد الاعتبار هنتكلم عنه ان شاء الله في المرات القادمه, وطرق الاثبات او العله او استنباط العله ان شاء الله نتكلم عنها ان شاء الله, ونتكلم على شرح التعريف بالتفصيل لان هذا يطول, نتكلم عنه في المره القادمه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خير.